إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم العبادات تأثيراً على صلاح العبد في قلبه وجوارحه إنها عبادة الذكر لله، فلا يزال العبد ذاكراً لربه شاكراً، فيرى من الخيرات ويرى من الفتوحات ويرى من السعادة التي لا توصف. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الدين الإسلام قد كثرت، فدلني على عمل أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطباً بذكر الله، إنها العبادة العظيمة، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول الله جل في علاه: ولذكر الله أكبر، إنها العبادة العظيمة، من جارحة تغافل الكثيرون عن أهميتها وعظيم أثرها. إنه اللسان الذي أهمله صاحبه، فبدل أن يذكر ربه ويسبح ربه ويحمده فإذا به في أودية المعصية، من غيبة، من لغو في كلام لا قيمة له، من سباب في شتم، في طعن. إن اللسان أيها المسلم جعله ربنا جل في علا بابا عظيما للذكر والطاعة والحسنات. الله جل في علا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. انظر إلى عظيم الذكر، يوم أن يتواطأ ذكر الله جل في علاه بين اللسان والقلب فتجد سعادة عظيمة وانشراحا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عند الكثيرين ممن يتوهمون أن طمأنينة القلب وسعادة القلب أن تكدس الأموال وأن يسعى جاهدا إلى الجاه والمناصب، إنك واهم. إن السعادة أن تكون تقيا ذاكرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إن عبادة الذكر حياة لقلبك، إن القلب ينتعش ويرقص طربا وفرحا إلى ما ذكر العبد ربه. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. انظر إلى يسر هذه الكلمات على لسانك: حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في يومه 100 مرة، كانت له كعتق 10 رقاب، وكفرت عنه 100 خطيئة، وأعطي 100 حسنة، ولم يأتي أحد بخير ما قد أتى به إلا رجلا عمينا أكثر منه، ولا يزال معه حرزا من الشيطان حتى يمسي إذا قالها صباحا، وحتى يصبح إذا قالها مساء. انظر يا من تشكو الحالة النفسية والوساوس الشيطانية والوساوس القهرية، إن ذكر الله يجعلك في حرز، في مأمن، في وقاية. إذا ما ذكرت ربك ابتعدت عنك شياطين الإنس والجن. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر على عظم ذكر الله: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا، والذاكرات لا يذكر ربه في أوقات نادرة، إنما يذكر ربه في كل حين. إذا ما قام من نومه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وينطلق: إذا ما توضأ ذكر ربه، إذا ما خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، لا قوة إلا بالله. يتجه إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي يدي نورا، وهكذا. ويذكر ربه إذا دخل المسجد، فيذكر الله جل في علاه إذا ما دخل بيت الله جل في علاه. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يتحقق عظم وأثر ذكر الله جل في علاه في حياته، في أذكار الصباح وفي أذكار المساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فإن الشيطان لا يضره أبدا. وهكذا أيضا إذا ذكر ربه جل في علاه خاليا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر من 7 الذين يظلهم الله في ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لذلك ينبغي أن تحرص على ذكر الله جل في علاه في كل أحوالك. عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر ربه في كل أحواله. كثرت الشكوى من الوساوس، وكثرت الشكوى من الوساوس القهرية ومن حالات الاكتئاب ومن العزلة عن الخلق، تعطلت حياته وتعطل معاشه وتأثر بيته. إنها العقوبات لقلوب غفلت عن ذكر ربها، ولألسنة تركت ذكر الله جل في علاه. فإن الشيطان إذا ما ذكرت ربك خمس وضعف. أما إذا كنت لاهيا سبابا شتما غيبة لغوا نميمة تقطيعا للأواصر سعيا بالفتنة، فلا يزال لسانك يوردك الموارد. لذلك وهل يكب الناس في النار إلا من حصائد ألسنتهم؟ فبدل أن يكون هذا اللسان معطارا بذكر الله جل في علاه في كل أوقاته من أجل أن يدفع الله عن ويصد عن، من أجل أن يعينك الله جل في علاه فتكون مستغفرا. الله جل في علاه يقول لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أبدا. المستغفر الذي يستغفر ربه ويطلب عفوه. لذلك شرع الاستغفار في كل وقت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستغفر ربه ويتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة. تصور مجلس واحد وهو يستغفر الله ويتوب إليه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما أحوجنا إلى كثرة الاستغفار والذنوب والخطايا بالليل والنهار. لذلك الاستغفار يوجب خيرات كثيرة عظيمة. فنوح عليه السلام يأمر قومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. انظر ثمار الاستغفار: البنين، الذرية، الخيرات، الأموال الطيبة، المكاسب الجميلة. انظر إلى أثره استغفارا بعد الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ربه 3. لذلك ينبغي أن تكثر من الاستغفار والتوبة وتكثر من ذكر الله مسبحا مهللا مكبرا. من قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير محيت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انظر إلى عظيم الذكر. فكيف إذا تواطأ الذكر مع قلب خاشع مستحضر لعظمة ربه؟ ما هي الآثار وما هي الثمار؟ يا مسلمون، الكثير منا أخطأ الطريق، الكثير منا أخطأ السبيل. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. أسلك طريق الطاعة، أسلك طريق الذكر، كن مستغفرا. إذا ضاقت عليك الهموم وأجلبت بخيلها ورجلها افزع إلى الاستغفار. ثم انظر الآثار، انظر الأبواب التي تفتح، انظر إلى العقد التي تحل، انظر إلى الضائقة كيف تفرج، انظر إلى الاستغفار ماذا يفعل، ماذا يفعل. لذلك يا مسلم، إياك أن يدور في خاطرك أن أحدا يملك لك نفعا أو يدفع ضرا إنه الله جل في علاه. فكم من نائبة، فكم من ضيق، فكم من كربة فرجها ربنا بكثرة الاستغفار، التسبيح، التهليل، الدعاء، رفع الأكف إلى الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. سل نفسك، هل أنت ممن يذكر الله كثيرا؟ سل نفسك، هل أنت ممن يخلو مستغفرا مسبحا؟ سل نفسك، هل أنت بينك وبين الله خبيئة عمل لا يعلمها زوجة ولا ولد؟ تخلو فتذكر ربك، تخلو فتدعوه، في سيارتك ربما تجرف الدموع ذكرا لربك وثقة بعطائه وجوده. يا مسلم، يا مسلم، إن حياة الغافلين لا قيمة لها، إنها حياة تشبه حياة البهائم والأنعام. إن السلف يقولون إنه لتمر بالقلب أوقات نقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب طيب. ويقول بعضهم إنما في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. عجبا لك أن ينعطف قلبك إلى أرباب الأموال والجاه والمناصب وتحسب أن ثمة السعادة. واهم. السعادة أن تتعرف ربك بأسمائه وصفاته، أن تذكره، أن تسبحه، أن تستغفره، أن تشعر بلذة الذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. معاشر الأحبة، إنكم في أيام طيبة وتقتربون من أيام من أيام الله العظيمة، أيام النفحات الإيمانية، أيام العطايا الربانية، أيام العتق من النار، أيام المغفرة والصفح، أيام الجنان تفتح أبوابها، النيران تصفد وتغلق. إنها الأيام العظيمة التي ينتظرها كل مؤمن ومؤمنة ويتهيأ لها ويستعد إليها. فالمصحف تلاوة، تدبرا، الصدقة، العطايا، الدعاء، البكاء، الرجاء. إنها الأيام الطيبة، ربك يمن عليك رغم معصيتك ويعطيك رغم مجاهرتك ويسترك ورغم معاندتك. ربك يقرب بك إلى أيامه، إلى الليالي الجميلات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من معاص من فجور. يا مسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يجب أن تأخذ بالعزم، بالعزم على أن تكون ممن عتق من النار. وهذا يتطلب النظر ذات اليمين إلى صحبة كاسدة في المقاهي، في الأشقة، في الطرقات، وعبر وسائل التواصل. ينبغي دفعها وركلها، ينبغي أن تكسره، فإن الذي يحول بينك وبين ربك جدير بأن يوضع تحت الأقدام. يا مسلم، الأمر جد والمنايا تتخطف الكثيرين، لا تحسبن أنك في العشرين والعمر بين يديك، أو أنك في الثلاثين ولا زلت شابا يافعا أو كهلا. يا مسلم، الموت لا ينتظر أحد، ثم إن السعادة الجميلة أن تكون ذاكرة شاكرة مسبحة، الله معك بنصرته وتأييده وإعانته، إن الرب جل في علاه شكور أبدا، لن يعطي أحد عطاء كما يعطي ربنا جل في علاه لعبده المنكسر. لذلك ينبغي علينا أن يكون في إطلالة رمضان على أتم الأهبة والاستعداد، ندخل بأمر الله على أيامه ولياليه بطاعات وعبادات، ليس الأمر أن تكثر من الطعام وأدوات المطبخ والبساط والفراش، أنت ينبغي أن تعد شيئا واحدا إعدادا قويا، قلبك الذي بداخلك، إرادتك، عزمك، رغبتك، محبتك، تعالج وتفتش عن أعطاب وأعطال فتصلحها بأمر الله، ورمضان بوابة كل خير. اللهم بلغنا رمضان على أطيب حال وأزكى حال، اللهم خذ بأيدينا إلى رحمتك وعفوك وجودك وكرمك، اللهم لا تجعل في هذا الجمع عبدا محروما من خيرك وعطائك، إنك رب العالمين وأنت أكرم الأكرمين.